بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع دروس العلم، ونبدأ إن شاء الله تعالى درسا جديدا من دروسنا في التفسير. وهذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون حول قراءة كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والمسمى بتيسير الكريم الرحمن. وأول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى هو قراءة مقدمة الشيخ. ولا شك أن الشيخ يعني لا يحتاج إلى تعريف، فكلكم تعرفون الشيخ رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخ العسيمين رحمه الله تعالى. أيضا قال الشيخ في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. الفارق بين، لماذا هو فرقان من أسماء القرآن؟ الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال: الفارق يفرق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. وجعله الله برحمته هدى للناس عموما، هدى للناس كما جاء في القرآن، وللمتقين خصوصا، وهذا في أول البقرة كما تعلمون. قال: وجعله برحمته هدى للناس وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، لأن القلب فيه نوعان من الأمراض، أمراض شهوات وأمراض شبهات، وكلاهما بفضل الله تعالى يزال بالقرآن الكريم، وكلاهما يزال بالقرآن الكريم، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك فيه بوجه من الوجوه. طبعا كل ما يقول الشيخ هو مستنبط إياه من آيات قرآنية، فالحاجة فقط أن نقرأ المقدمة حفظكم الله تعالى. فيقول: وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة. فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها، يعني تضمن ما في الكتب السابقة بل وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو هادي لدار السلام، والمقصود بدار السلام الجنة، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، يعني مرغب فيها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها، وهي دار النار والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن حفظكم الله طريق الكفر، وبيّن في القرآن طريق الإيمان، فبيّن طريق الجنة وبيّن طريق النار. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. وقال تعالى مخبرا عنه، يعني عن القرآن: كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته حفظكم الله، يعني أنها نفع الله بكم، محكمة، آيات محكمة. وسيأتي معنى الإحكام وسيأتي معنى التشابه إن شاء الله تعالى. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياته أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وكل هذا حفظكم الله من المدح والثناء على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، قاف والقرآن المجيد. قال: والمجد، ما هو المجد؟ قال: سعة الأوصاف وعظمتها. قال: وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله بهذا اللسان لماذا؟ يعطيك العلة. قال: وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. قال: فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات حمق الله تحتاج إلى استدلال من القرآن، ولكن يعني الغاية هي أن نقرأ المقدمة لندخل إن شاء الله تعالى في التفسير، وإلا فكل كلمة من هذه هو أتى بها من القرآن، وعليها شاهد من القرآن، ولها مدلول حفظكم الله تعالى. فيقول هنا: فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. يعني إذا عرفت كل هذا فاعلم أن كل واحد منا من المكلفين هو مفتقر، يعني محتاج، مفتقر حفظك الله تعالى إلى معرفة معاني القرآن الكريم. وهذه حقيقة، وهذه حقيقة كل مسلم. لا نتكلم عن طالب العلم، بل طالب العلم هو أولى وأحرى بهذا، ولكن كل مسلم يحتاج أن يعرف ما معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ فقال حفظك الله: وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله. نعم، التفاسير كثيرة جدا جدا جدا، ولعلمكم يعني كل ما بين يديك من المطبوعات في التفسير لا يعد شيئا بجوار ما هو مخطوط إلى الآن، حتى في كتب الدين عموما. حتى قال بعض أهل العلم من المحققين، يعني الذين يقومون بتحقيق المخطوطات، يقول: ما خرج إلى النور وإلى المطبوع، ما خرج إلى النور وإلى المطبوع بيد أيدي الناس الآن لا يعد ثلث ما هو مخطوط. وإلى الآن عندنا كتب مخطوطات ليست أصلا في بلاد الإسلام، يعني كانت قد سرقت حفظكم الله تعالى، فلم يطبع منها شيء الآن. يعني الجامعات في الخارج تجد مثلا في جامعة برلين في ألمانيا مخطوطات لكتب إسلامية، جامعة السربون في فرنسا تجد هناك مخطوطات لكتب إسلامية، و و و في دول العالم. طبعا هم سرقوها، يعني تعرف الإنسان الذي يسرق ويرفع يديك ويقول هذا هو أنا معي السرق، يعني لا يستحون ولا يبالون لأنها ليست بلهم وحفظك الله تعالى ليست منهم، فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. فالمهم يقول الشيخ: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله تعالى لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يعني موجز لهذا، يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. قال: وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. ثم يقول الشيخ: فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعداء وقت نزول من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. هنا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى طرق تفسير الآيات، فلابد عند تفسير الآية من النظر إلى السياق، يعني إلى السابق وإلى اللاحق، إلى السابق وإلى اللاحق، حفظك الله، يعني الآية التي سبقت والآية التي تلحق، لأنه لا يستطيع الإنسان بغير هذا أن يفسر. وكذلك ما يكون من العلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه في هذا، ودون هذا صدقني لا تستطيع أن تفهم الآيات فهما صحيحا. وستأتي أمثلة كثيرة وسنوضحها إن شاء الله في أثناء التفسير. قال: خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها، يعني اختلاف أنواعها طبعا من نحو ومن صرف ومن بلاغة، وكذلك من إملاء، وكذلك من معاني، إلى غير ذلك حفظكم الله تعالى. خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها، فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلابد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولذلك أكثر المعاني تأتي على قلوب المفسرين فتحا من الله سبحانه وتعالى، فتحا بعد أن حصلوا واجتهدوا أدوات الاجتهاد وعلموا ما علموا من سيرة النبي ومن اللغة العربية ومن أسباب النزول، فأخذوا بكل الأسباب وكانوا يتدبرون القضية. أن العالم أو المفسر لا تغيب عنه الآية حتى في طريقه، في نومه، هو يفكر في الآية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم فتوحات لا تراها إلا مع أناس معينين قد أخلصوا لله، فأخلصهم الله سبحانه وتعالى بالفتح يا طلبة العلم. ولكن كل هذا الفتح يكون بالضوابط. ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، وهذا طبعا من تواضع الشيخ رحمه الله، ولكن انظروا حفظكم الله إلى ما يتكلم عنه، أنه كان يشتغل بتفسير كتاب الله مع إخوانه، وهكذا دأب العلماء ودأب طلاب العلم، فكانوا دائما في العلم ومجالس العلم. فيقول: ولما من الباري، تفضل الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير، أرسم يعني أخط، لأن علم الرسم هو علم الكتابة. تقول مثلا: رسم كذا في الورقة، رسم يعني كتب. فقال: أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علي أو علينا، ليكون تذكرة للمحصلين، يعني من أرادوا أن يحصلوا يتذكروا، وآلة للمستبصرين، ومعونة للسالكين، وقيدته خوف الضياع. طب لماذا قيدت يا شيخ، يعني كتبت تفسيرك خوف الضياع، أن يضيع، يعني يريد أن يقول لك: لم أكن لأكتبه ليكون بعد ذلك يعني بين أيدي الناس من أجل أن يتدارسوه، ولكن هو أخلص فأخلصه الله وجعل الله هذا في ميزان حسناته. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرته، يعني هو أراد فقط من تفسيري أن يبين المعاني الإجمالية لطالب العلم أو للمسلم العامي. قال: ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا، والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسر الله فلا سبيل إلى حصولي، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صلي على محمد. نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مقدمة الشيخ بالنسبة إلى التفسير. طبعا الشيخ يعني قدم في تفسيره حفظكم الله تعالى بفوائد مهمة تتعلق بالتفسير، وهو كان قد أخذها من بدائع الفوائد، كان قد أخذ هذا من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أنفع الكتب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن هذا يحتاج إلى إعداد كبير جدا لكي يشرح، يعني لأنه به يعني حفظكم الله تعالى من القواعد في العلوم الشتى، يعني ما ينبغي لطالب العلم ألا يترك. هو جعله حفظكم الله تعالى كفوائد كلما أتت إليه قيدها، حتى جمع يعني دفترا أو كناشا أو كشكولا كبيرا فيه من الخير فصار كتابا، وسماه بدائع الفوائد. انظر، ليست فوائد عادية، لا، ابن القيم لما يقول فائدة ويكتب فائدة ابن القيم فهي فائدة بحق، فهي فائدة. ابن القيم يعني ابن القيم، يكفي أن تقول هو ابن القيم. فندخل إن شاء الله تعالى على ونفتتح إن شاء الله تعالى الكلام في التفسير. والشيخ كما نرى لم يذكر لنا الاستعاذة، يعني لم يفسر لنا في كتابه الاستعاذة، بل دخل مباشرة وقال تفسير سورة الفاتحة. ونحن نريد أن نتكلم بشيء موجز أيضا دون تفسير للاستعاذة بشكل عام، وإلا يعني سنبقى محاضرة في الاستعاذة، محاضرة في البسملة، محاضرة في بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، محاضرة في الرحمن الرحيم، محاضرة، لا، لن نريد هذا، وإنما سنحاول أن نقف إن شاء الله تعالى على كثير من الفوائد المهمة في كل موضع من المواضع. ولكن طبعا لابد أيضا من الكلام إجمالا عن الاستعاذة، فهو لم يذكر الاستعاذة. الاستعاذة إخوة حفظكم الله تعالى مصدر من الفعل استعاذة، أي طلب العوز، والمقصود بالعوز الالتجاء والاحتماء والاعتصام. والاستعاذة حفظكم الله تعالى بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. الاستعاذة ليست بآية من القرآن، ولكن الله رب العالمين أمر بالاستعاذة في قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة حفظكم الله تعالى ليست بآية من القرآن اتفاقا وإجماعا، وإنما بالاتفاق أمرنا بها، أمرنا بها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. وإن كان العلماء قد اختلفوا هل الاستعاذة حفظكم الله مستحبة قبل قراءة القرآن أو أنها واجبة، والراجح دون الدخول في التفاصيل أنها واجبة، فلا نعلم صارفا حفظكم الله صرف الاستعاذة من الوجوب إلى الاستحباب. والمقصود حفظكم الله تعالى أن تكون الاستعاذة قبل قراءة القرآن، خلافا لمن قال أنها بعده، ودون النظر أيضا إلى التفاصيل والأدلة، ولكن الراجح أننا نقول الاستعاذة قبل أن نقرأ القرآن، مع علمك أن بعض العلماء قال تقرأ بعد قراءة القرآن، وليس على هذا فعل السلف، وليس على هذا حفظك الله فعل السلف. وهذا بالضبط حفظك الله، لأنهم يقولون ربنا يقول فإذا قرأت، فإذا قرأت يقولون فهذا يكون بعد القراءة. نقول ليس المقصود هذا، وإنما المقصود حفظك الله تعالى فإذا أردت أن تقرأ القرآن. وهذا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هل نقول إذا قمتم إلى الصلاة يعني بعد أن صليت حفظك الله تعالى وقمت إلى الصلاة تقوم بالوضوء؟ لا، إنما هذا حفظك الله يكون قبله. فإذا أردتم القيام إلى الصلاة فعليكم بالوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكذلك هنا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة حفظكم الله تعالى لها صيغ متعددة، وأشهر هذه الصيغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ما عليه الجمهور، وهذا ما عليه الجمهور. وهناك صيغة أيضا أخرى، لأن هذه الصيغة استدلوا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك حفظكم الله هناك صيغة أخرى، وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهناك صيغة ثالثة وعليها الحديث دون النظر إلى قضية الشرح للكلمات وما أشبه، لأن هذا ليس هو الغرض. حفظكم الله، وهذه صيغة كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يواظب عليها، وجاء ذكرها في حديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود وصححه الألباني وغيره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فإذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم قال حفظكم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه تعتبر هي أشهر الثلاث حفظكم الله، أو أشهر ثلاث آسف، وإلا فهناك صيغ كثيرة جدا حفظكم الله للاستعاذة. يا شيخ نعم، فوائد الاستعاذة، ارجع حفظك الله إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم المسمى بإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، فليس الآن حفظك الله تعالى أن نتكلم، وإنما سيأتي الكلام عن هذه الأمور في قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حينئذ سنبين لكم شيئا من هذا على سبيل الإيجاز، لأن الغاية أيضا من هذا التفسير هو الإيجاز دون التوسع حفظكم الله. لكن بسرعة شيخ، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأني كطالب علم ولأني كمسلم هذا بالنسبة لي يعد ذكرا، فأنا الآن إذا أردت أن أقرأ هذا ما معناه؟ فالمسلم وطالب العلم من باب أولى لا يقول كلاما هو لا يدري ما معناه، فما معنى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ولعلمكم حفظكم الله تعالى من أكثر الأمور التي يعاني منها الناس، ويقول لك يا شيخ أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومع ذلك أرى أن الشيطان ما زال يلاحقني وما زال معي ولا ينصرف عني، هذا بسبب من ضمن الأسباب أنك لا تعرف ما تقول، فلست معتقدا لمعناه، وهذه مشكلة كبيرة جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فباختصار شديد أيضا دون النظر حفظك الله إلى التفاصيل، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما معنى هذا؟ أعوذ يعني فعل مضارع حفظكم الله، يعني ألتجئ وأحتمي وأعتصم بمن؟ بالله. أعوذ بالله والباء للاستعانة، والله هو المستعاذ به حفظكم الله تعالى. والله كما هو معلوم اسمه، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه الاسم الأعظم دون النظر أيضا إلى التفاصيل في هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من هنا للبيان أبين حفظكم الله تعالى، وقيل للابتداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان هو كل عات متمرد خارج عن كل عات متمرد خارج عن أمر ربي، كل عات متمرد خارج عن أمر ربي، هذا هو الشيطان. ولذلك الشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيوجد شياطين من الإنس ويوجد شياطين من الجن، وإن كان العلماء يقولون إن الاستعاذة هي لإبعاد شياطين الجن. والشيطان حفظكم الله تعالى اختلف علماء اللغة في أصل اشتقاقه، وهل الألف والنون فيه زائدة أو أنها أصلية، نقول هذا يرجع فيه حفظكم الله تعالى إلى أصل الكلمة. فإن كانت أصل الشيطان شاطا شاطا شاطا فحينئذ الألف والنون فيه ستكون زائدة، ستكون زائدة، وشاطا يعني احترق. وإذا كانت حفظكم الله من شطنا يعني بعدة حفظك الله، فستكون الألف والنون فيه أصلية، وحينئذ حفظكم الله نكون قد عرفنا. والأقرب كما رجح ذلك سيبويه في الكتاب، له كتاب اسمه الكتاب رحمه الله، أن حفظكم الله تعالى الألف والنون أصلية، لأن العرب تقول تشيطن الرجل، العرب تقول على الذي يخرج عن أمر القبيلة ولا يكون على أمر القبيلة، يقولون تشيطن الرجل، فأخذ يخرج عن أوامر القبيلة ويفعل أفعالا لا تليق، فيقولون تشيطن الرجل، لا يقولون تشاط الرجل. فدل ذلك كما رجح سيبويه رحمه الله أن الشيطان الألف والنون فيه كما هي أصلية. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، لأن الشيطان مرجوم، سواء حفظكم الله تعالى مرجوم حقيقة كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهو يرجم على الحقيقة. وكذلك حفظكم الله يرجم بالقول لقول الله تعالى وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فهو مرجوم فعلا ومرجوم قولا. وهذا باختصار ما يكون عن قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلا فإن أهل العلم قد أفردوا الاستعاذة ببعض المصنفات، يعني هناك كتب فقط حول الاستعاذة، ولكن نحن نريد المعاني الإجمالية دون تفاصيل ودون النظر حفظكم الله في الأحكام التي تخص الاستعاذة في قراءتها خارج الصلاة أو داخل الصلاة وأين تقرأ وإلى غير ذلك من هذه الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ بعد أنهى المقدمة دخل مباشرة رحمه الله في الكتاب فقال تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وسيتكلم عن ماذا؟ عن البسملة حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي أن نعلم حفظكم الله أن البسملة جزء من القرآن الكريم. وانظر إلى كلمتي فيما أقول، البسملة جزء من القرآن الكريم، ولكن اختلف المفسرون هل هي آية أو ليست بآية، ولكن هي من القرآن، هي من القرآن، ولكن هل هي آية في أوائل السور أو ليست بآية في أوائل السور، هذا اختلاف بينهم، هذا اختلاف بينهم حفظكم الله، مع اتفاقهم أنها من القرآن، ومع الإجماع، ومع الإجماع على أن البسملة التي جاءت في سورة النمل من القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى لما تكلمت ملكة سبأ بلقيس وقالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه آية بالإجماع. هم لا يتكلمون عن هذه، إنما يتكلمون عن البسملة التي تأتي في أوائل السور والتي تكتب في كل سور القرآن إلا في سورة واحدة، وهي سورة التوبة أو ما تسمى ببراءة. فهذه حفظكم الله تعالى لم تفتتح بالبسملة، لم تفتتح بالبسملة. وذكر أهل التفسير حفظكم الله تعالى أقوالا متعددة في سبب هذا، لأن الأنفال جاءت بعدها التوبة، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن السورتين في الحقيقة هما سورة واحدة، هما في الحقيقة سورة واحدة حفظكم الله، وتكلموا عن عدم افتتاح الله سبحانه وتعالى هذه السورة تحديدا بالبسملة يا طلبة العلم. البسملة حفظكم الله تبدأ بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الذي سيبدأ الشيخ إن شاء الله تعالى في الكلام عنها. طيب، البسملة لها مواضع؟ نعم البسملة لها مواضع، ومن مواضع البسملة في افتتاح السور ما عدا هذه السورة حفظكم الله تعالى، ما عدا هذه السورة. طيب، دون النظر أيضا في المسائل الخاصة بهذا والإكثار منها، ننظر إلى كلام الشيخ ونبين ما فيه إن شاء الله. قال الشيخ: تفسير سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. قال في التفسير: أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. قال: لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء. ونحن نريد أن نفهم كلام الشيخ، ما نريد أكثر من هذا، إلا من بيان بعض الدقائق التي لم يذكرها الشيخ وتكون فيها فوائد، لأننا اتفقنا على شيء إن شاء الله تعالى، وأبينه الآن أيضا لكل من يستمع، أننا لن نتوسع في التفسير، مع أن هذا أمر شاق جدا جدا جدا على النفس. يعني يعلم الله عز وجل ويشهد بهذا، وأنا أتكلم أنا يعني أمسك نفسي جدا، يعني هناك أشياء أريد أن أقول وأمسك نفسي. لماذا؟ لأننا يعني نريد أن نمشي على طريقة الاختصار، لأن التفسير مختصر، لأن التفسير مختصر، فلم نأتي إلى تفسير مثلا موسع أو نجمع حفظكم الله ونبص ما عندنا من معلومات في هذا، لا، يعني نحاول أن نجعل، حتى لأن الغاية من هذا أن نخرج كطلاب علم أقل شيء أن نخرج حفظكم الله تعالى بأمرين. يعني أنا أريد أمرين من الدرس، من درس التفسير. الأمر الأول أو الغاية الأولى، الهدف الأول، هي أن نعرف المعاني العامة للآيات التي نقرأها، بل أقول واحفظوا وأنتم في الدرس، يعني كل جمعة تعالى وقد حضرت حفظك الله تعالى الآيات التي سندرسها، احفظها. وهذا سهل جدا، لأننا لن نأخذ ربع جزء وهكذا، فهذا سهل على مدار الأسبوع، فتكون قد طبقت طريقة السلف في الحفظ والفهم والعمل إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني هو التدرب على علوم الآلة الخاصة بالقرآن الكريم، من لغة عربية ومن أصول للتفسير وإلى غير ذلك كما سترى إن شاء الله تعالى. فالشيخ هنا قال ماذا؟ قال: قال بسم الله. جميل، بسم الله. قال: أي أبتدئ بسم الله أبتدئ. ما الذي جعل الشيخ يأتينا بهذا الفعل؟ هذا فعل أو ليس بفعل؟ هذا فعل. الذي جعل الشيخ رحمه الله يقول هذا، عندنا في اللغة العربية أن الجار والمجرور لابد لهما من متعلق دائما، شبه الجملة، الجار والمجرور لابد من شيء يتعلق به، لأن الجار والمجرور وحده لا يؤدي إلى معنى، لا يؤدي. جار ومجرور: بسم الله وسكت، أقول لك في المدرسة وسكت، إلى المسجد وسكت، ما هذا؟ أنت لا تستطيع أن تفهم. لابد من شيء يتعلق به الجر والمجرور، سواء أكان اسما أو أكان فعلا. فالشيخ هنا قدره فعلا. لماذا الشيخ قدره فعلا؟ لأن الأصل في الأعمال هو الأفعال. طب ولماذا قدره مضارعا؟ قدره مضارعا من أجل أن المضارع هو الذي يدل على الاستمرار، المضارع هو الذي يدل على الاستمرار. فأنا كلما بدأت قراءة القرآن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا لما بسملة الباء للاستعانة عند أهل السنة والجماعة. الباء حرف جر، معناه ماذا؟ الاستعانة عند أهل السنة والجماعة. فقال بسم الله أبتدئ، أبتدئ بكل اسم يا شيخ. نعم، هو ما ذكر إلا اسم الله، فلماذا هنا يقول بكل اسم؟ كأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الملك القدوس، بسم الله بكل اسم. من أين علم ذلك؟ المفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى مثلا: وإن تعدوا نعمة الله. نقول يعني وإن تعدوا نعم الله، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. فالشيخ يريد أن يقول لك أنك لما تقول بسم الله كأنك استعنت بكل أسماء الله سبحانه وتعالى، وكلها تدل على ذات واحدة لأنها أسماء لمسمى واحد ألا وهو الله رب العالمين. فقال لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء. ولا شك أنه يجوز أن تعلق الجر والمجرور باسم، يعني ممكن تقول بسم الله ابتدائي، وحينئذ الاسم سيدل على الاستقرار والثبوت، ولكن الأفضل أن نقدر مع الجر والمجرور أفعال. حتى أنا الآن سأشرب بسم الله، يعني بسم الله أشربه، آكل بسم الله، بسم الله آكله، إلى غير ذلك، فأقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال هو الأفعال، ونؤخره مع جواز الابتداء به. يعني أنا ممكن أقول التقدير ابتدائي كسب بسم الله، أو أبتدئ بسم الله، ولكن نؤخره من أجل التيمن والتبرك بسم الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ بسم الله وذكر اسمه سبحانه وتعالى، قال هو المألوه المعبود، ولا شك أن الله هو اسم على ذاته، علم على ذاته، علم على ذات الله سبحانه وتعالى، الله، ولم يسمى أحد من المخلوقين بهذا الاسم، حفظ الله هذا الاسم فلم يتسمى به أحد من المخلوقين حفظكم الله. قال بسم الله وهو المألوه المعبود، المألوه المعبود. واختلف أهل العلم حفظكم الله تعالى في هذا الاسم، هل هو مشتق أو هو جامد؟ والراجح إن شاء الله تعالى أنه مشتق وليس بجامد، مشتق وليس بجامد. أليها له. هنا قال هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. وكأن الشيخ يعطيك العلة حفظك الله تعالى في استحقاقه للألوهية، فلماذا استحق أن يؤله سبحانه وتعالى؟ استحق ذلك سبحانه وتعالى لأن له من الصفات حفظكم الله والصفات الكاملة ما يجعله يؤله ويفرد بالعبادة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا حفظكم الله قال الرحمن الرحيم اسمان دلاني على أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. وكما هو معلوم إخوة أن أسماء الله سبحانه وتعالى تشمل الصفات، فكل اسم عند أهل السنة والجماعة يدل على صفة من الصفات، والرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة، يدلان على صفة الرحمة حفظكم الله تعالى. والرحمة يا طلبة العلم كصفة لله رب العالمين ليست بمخلوقة، ولكن هناك رحمة أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلقها في 100 جزء، وأنزل في الأرض جزءا واحدا يتراحم به الناس، وكل ما تراه حفظك الله تعالى من آثار رحمة الله في الأرض فهو من هذا الجزء، وأمسك عنده 99 جزءا يرحم بها الناس يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم من المرحومين. وهناك حفظكم الله، إذن الرحمة على قسمين، هناك رحمة صفة لله وهناك رحمة مخلوقة حفظكم الله تعالى. وهناك فرق لابد أن نعلمه حفظكم الله بين الرحمن وبين الرحيم، لأننا نتفق اتفاقا عما في لغة العرب أنه لا يوجد كلمة، لا توجد كلمة في اللغة العربية تساوي كلمة أخرى من كل وجه، هذا غير موجود في اللغة العربية، لابد من فوارق حفظكم الله تعالى. وباختصار شديد يا طلبة العلم، لما تبحث في كتب التفسير تجد أن العلماء فرقوا بين الرحمن والرحيم من 3 أوجه، من 3 أوجه حفظكم الله. أما الوجه الأول فهو أن اسم الرحمن يدل على عموم الرحمة، يدل على عموم الرحمة، وأما الرحيم فيدل على خصوص الرحمة، يدل على خصوص الرحمة. ولذلك لما تنظر في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية تجد الرحمن حفظك الله وضع في موضع العموم، فتجد مثلا الرحمن على العرش استوى، ولذلك حتى الرحمن فعلان صيغة مبالغة حفظك الله، صيغة مبالغة. فتجد مثلا نفع الله بك أن الآيات التي جاءت كما كنت أقول والأحاديث ترى استعمال الرحمن فيه للأمر العام، الرحمن على العرش استوى، لم يقل الرحيم على العرش استوى، إنما قال الرحمن، لأن استوى بمعنى على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى عال ومرتفع على كل مخلوقاته. تجد مثلا حفظك الله تعالى في قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لم يقل إلا آتي الرحيم، إنما قال آتي الرحمن. لماذا؟ لأن هذه حفظكم الله عبودية هنا عامة، حتى الكافر سيأتي بين يديه سبحانه وتعالى، الأحجر والأشجار كل المخلوقات تأتي بين يديه، فتجد أنه قال إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، لم يكن الرحيم. تجد مثلا حفظك الله تعالى في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لم يكن الرحمن، لأن الرحمة التي يرحم بها، وهنا الآية في التوبة تشمل كل أحد حتى لو تاب الكافر من الكفر فتشمله، فلم يقل إنه هو الغفور الرحيم، إنما إنه هو الغفور قال إنه هو الغفور الرحيم، لأن رحمة خاصة لكل من تاب. أنا استرسلت ودخلت بهذه الآية في الأول. الأول الرحمن على العرش استوى عما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن لما جاء يتكلم حفظكم الله تعالى عن التوبة عن الذين يتوبون قال الرحيم ولم يقل الرحمن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لم يقل الرحمن، لم يقل الرحمن، إنما قال الرحيم. فانتبه دائما وأنت تقرأ القرآن لهذه الفوارق، هذا هو الفرق الأول. إذن الرحمن يكون مع العموم، الرحيم يكون مع الخصوص حفظكم الله تعالى. ولذلك نفع الله بك تجد يقول سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، إنما رحيمة، لأنها رحمة خاصة. الفرق الثاني يا طلبة العلم حفظكم الله أن اسم الرحمن قالوا يدل على الصفة الذاتية، يعني الرحمة التي هي صفة ذاتية لله رب العالمين، وقالوا الرحيم يدل على الصفة الفعلية التي يرحم بها سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في ذلك الرحمن دل على الصفة القائمة به، يعني الصفة الذاتية، والرحيم على تعلقها بالمرحوم، وهذه الصفة التي فعلية يعني يرحم بها سبحانه وتعالى. الفرق الثالث والأخير أن اسم الرحمن مختص به، لا يجوز أن يسمى به أحد دون الله ولا يوصف به غيره. وأما الرحيم فقد أجاز العلماء ذلك، ولذلك تجد حتى دائما أقول المصريون مثلا عندهم خاصة في صعيد مصر يسمون أبنائهم أحيانا رحيم، لا يقول رحيم. لماذا؟ هو أيضا ما زال في قلبه شيء من الخوف، مع أنه يجوز، فيصغر الاسم بدلا من أن يقول رحيم يقول رحيم. هذه الفوارق حفظكم الله تعالى بين اسم الله الرحمن وبين اسم الله الرحيم. يقول هنا حفظك الله اسمان دلان على أنه ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة يعني الصفة، يعني هنا يثبت الشيخ الصفة حفظكم الله تعالى من الاسمين، فيقول اسمان دلان على أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. ولذلك ربنا هنا الآن في الدنيا يرحم الكافر أو لا؟ نعم، كيف يرحمه؟ يجعله يتنفس، يعطيه ويرزقه الطعام والشراب والملبس إلى غير ذلك ويدبر أمره، هذه رحمة أو ليست برحمة؟ رحمة من الله له، ولكنه لا يرحمه يوم القيامة، لأن الرحمة التي ستكون يوم القيامة هي رحمة خاصة بالمؤمنين دون ما سواهم، بمن أتوهم موحدين. فيقول هنا حفظكم الله واعلم، وأنا أريد أيضا من طالب العلم وهو يمشي معنا ويريد أن يذاكر هذا الكتاب أن يجعل له دفترا أو ورقة ينتقي بها القواعد والضوابط والتعريف، اجعل ورقة لهذا. يعني إلى الآن يا شيخ دون الشرح، يعني دعك مما أقول إذا لا تريد، يا شيخ ماذا إلى الآن حفظك الله أخذنا إلى الآن؟ تستطيع أن تقول المفرد المضاف يفيد العموم وتستدل بهذه الآية، فجعلت عندك قاعدة. أخذنا حفظك الله هنا، نفع الله بك وأكرمك الله، قاعدة أخرى أخذناها أو ضبط آخر، الله هو المستحق للألوهية. لماذا؟ تقول لاتصافه بصفات الكمال. هذا ضابط عند أهل السنة والجماعة. عندك حفظك الله الرحمن الرحيم، تستطيع أن تقول حفظك الله اسمان يدلان على صفة من الصفات، وهكذا تمشي فتجمع في نهاية الكتاب عندك دفتر أو عندك أوراق، تستطيع بسهولة جدا الرجوع إليها بدلا من التفسير، وهذه تثبت هذه المعلومات وهذا العلم في قلبك. فيقول هنا واعلم أن من القواعد، سيعطيك قاعدة، واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين السلف، قاعدة عقدية وأئمتها، الإيمان. ما هي يا شيخ؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. المقصود بأحكام الصفات حفظكم الله ما دلت عليه من آثار. ما معنى وأحكام الصفات؟ ما دلت عليه من آثار. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته، ويؤمنون بما دلت عليه هذه الصفات من آثار، أو سميها أحكام كما تشاء. يعني اضرب لنا مثالا يا شيخ، مثلا قال حفظك الله فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم، هذا من حيث الاسم، تؤمن من قلبك أن الله اسمه الرحمن وأن الله اسمه الرحيم. نعم شيخ أنا أؤمن بهذا 100%، أنا أؤمن بهذا 100%. فيقول حفظك الله تعالى الرحمن الرحيم ذو الرحمة، وتؤمن بالصفة التي اتصف بها، لأن كل اسم من الأسماء يدل على صفة من الصفات. قال ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، هذا هو الأثر. كيف يا شيخ؟ اضرب لنا مثالا على الأثر، اضرب لنا مثالا على الأثر. حفظك الله تعالى إرسال الرسل أثر من آثار رحمة الله، ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرسال الرسل رحمة، رحمنا بإرسال الرسل ليعرفنا ما يريد منا سبحانه وتعالى، فهذه رحمة. جعل لنا رسولا يشفع لنا يوم القيامة مما يكون لنا من ذنوب وآثام، رحمة. لو تكلمنا على الرسل وعن الرسل لننتهي، والحكمة من إرسال الرسل. لكن رحمة أو لا، نعم هو الذي نص على ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما ترى حفظك الله تعالى أي أم في الإنسان في الحيوان حفظك الله تعتني بولدها، فهذا من رحمة الله التي قذفها في قلبها. فآثار رحمة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا جدا جدا جدا، ومهما حاول الإنسان أن يتكلم فيها أو أن يجمعها لا ينتهي. فأنت تؤمن على طريقة السلف بإثبات الاسم وبالصفة التي تكون من الاسم وبالأثر أو الحكم الذي دلت عليه هذه الصفة، وعود نفسك على هذا في كل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يعني طبق القاعدة على سائر الأسماء يا طالب العلم. قال يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، نقول ومن آثار أن كل علم في الأرض هو من آثار هذا الاسم، وهكذا وهكذا. قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. ثم قال الحمد لله، الحمد لله. قال الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال. وهذه طبعا في علم البلاغة يقولون عنها ماذا؟ مبالغة في الثناء، يقولون هذه مبالغة في الثناء. لماذا؟ من أين عرفنا المبالغة في الثناء؟ لأن الألف واللام هنا للاستغراق حفظكم الله، للاستغراق. يعني كل المحامد لله رب العالمين، كل المحامد لله رب العالمين، فهنا مبالغة في الثناء، وهذا لا يكون إلا للخالق، للخالق. فيحمد على كل حال، فيحمد على كل حال سبحانه وتعالى. فقال هنا الحمد لله، قال الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله، لأن الله له صفات والله له أفعال، لأن الله له صفات والله له أفعال سبحانه وتعالى. وإذا كان الفعل من صفاته الفعلية سميت الصفة فعلية، كمثل الكلام، كمثل الكلام، الله يتكلم أو لا؟ أهل السنة يؤمنون أن الله يتكلم، لما يتكلم هذا فعل من أفعاله. لماذا؟ هو عنده صفة الكلام، لكن لما يتكلم هذا فعل من أفعاله. لكن هناك صفات لله سبحانه وتعالى ليس لها أفعال، كاليد صفة خبرية، الوجه صفة خبرية، وهناك صفات حفظكم الله يكون لها أفعال. فيقول لك هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله، كل أفعال الله اسمع، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. كل فعل لله دائر بين الفضل وبين العدل، ونسأل الله أن يعاملنا وإياكم بفضله سبحانه وتعالى. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. وهنا لما نقول الحمد لله، الحمد لله حفظكم الله، هذا الحمد مبتدأ، ولله جر ومجرور شبه الجملة في محل رفع خبر، والجملة حفظكم الله جملة اسمية، يراد اسمية يعني خبرية، يراد بها الإنشاء. فأصل المعنى احمدوا الله، احمدوا الله، نحن نقول الحمد لله، الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ يعني نحن نحمد الله، مصداقا لهذه الآية. فالآية جملة خبرية لكن مراد بها الإنشاء، فأصل الكلام احمدوا الله، ولكن جاء بالجملة الإسمية لتفيد الثبات وتفيد الاستقرار. فالعبد لابد أن يكون دائما الحمد لله على كل حال. وانظروا إلى قوة القرآن وإلى إعجاز القرآن في هذا حفظكم الله تعالى. فيقول الحمد لله، واللام هنا هي لام الاستحقاق، حرف جر والمراد به الاستحقاق، والجر والمجرور متعلق بخبر محذوف على الحقيقة كائن أو مستقر. فأصل الكلام الحمد مستقر لله، أو الحمد كائن لله، واللام للاستحقاق لأن الله مستحق للحمد. قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. طبعا رب حفظكم الله مصدر من الفعل ربا، ربا بتجديد الباء، ربا ثلاثي بتجديد الباء، رب يرب، رب يرب، رب يرب ربا، رب يرب ربا، هذا هو أصله. ولكن استعير للفعل، استعير للفعل، هذا من حيث اللغة. والرب إذا كان بالألف واللام لا يطلق إلا على الله، ولكن إذا أضيف وحذفت الألف واللام، لأن الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام كوهو معلوم في اللغة العربية، فإذا حذفنا الألف واللام وأبقينا على كلمة رب وأضفناها فيختلف معناها حفظكم الله تعالى على اختلاف المضاف إليه. فلما نقول رب العالمين، رب الناس هو الله، لكن لما أقول رب الدار، رب الكتاب يعني صاحبه، يعني صاحبه حفظكم الله. ودون النظر أيضا حفظكم الله تعالى للكلام عن معاني كلمة الرب في اللغة العربية إلى غير ذلك، نحن نحاول أن نكون في داخل تفسير أو إطار تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. فقال رب العالمين، وهنا فائدة أيضا أود أن أذكرها قبل أن نقرأ كلام الشيخ في ذلك، لأنه قال هو المربي، المربي جميع العالمين. طبعا رباهم بماذا؟ رباهم بخلقه إياهم وبإنعامه عليهم إلى غير ذلك حفظكم الله. ولكن ما إعراب هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين؟ فنقول حفظكم الله كلمة رب من حيث الإعراب تجوز فيها عدة أوجه، فيجوز أن نقول من باب البدل، يجوز أن نقول من باب النعت، يجوز الصفة يعني، يجوز أن نقول من باب عطف البيان. ولكن نظرا حفظكم الله تعالى لقواعد المعاني، فإن الصفة تحمل علة الحكم، وهذه قاعدة اكتبوها عندكم، الصفة تحمل علة الحكم، الصفة تحمل علة الحكم. فنعرب هذه الكلمة هنا صفة، صفة، وهذا أقوى، لأنها تبين علة الحكم. بمعنى الحمد لله كأن سائلا يسأل ويقول يا شيخ لماذا الحمد لله، لماذا الحمد الكامل، الحمد الكامل لله، لماذا لا يكون لله ولغيره؟ نقول لأنه رب العالمين فاستحق، لأن اللام للاستحقاق، فاستحق أن يحمد وحده الحمد الكامل. فاستحق أن يحمد وحده الحمد الكامل، الصفة تحمل علة الحكم. تعرف كما نقول مثلا تبارك الذي بيده الملك، فتأتي تقول الذي، ما إعرابها يا شيخ؟ سنقول اسم موصول مبني في محل ماذا؟ تبارك الذي، يعني تبارك الله الذي في محل رفع، فنقول صفة. لماذا؟ لأنها تحمل معنى الحكم، كأن سائلا يسأل لماذا تبارك، نقول لأنه بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتعدد فتكون معك قاعدة عامة. يقول الشيخ رب العالمين قال المربي جميع العالمين. طيب من هم العالمون؟ قال وهم من سوى الله، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا كل ما سوى الله يطلق عليه عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم البحار، عالم الأشجار، عالم كذا، عالم كذا، وهذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال وهم من سوى الله بخلقه. طيب كيف رباهم؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى رباني ورب جميع المخلوقين؟ ما هذا يعني؟ أريد أن أعرف، أن أفهم، وأنا أقرأ حتى أكون على بينة. قال تربيته إياهم، يعني بخلقه إياه، بخلقه إياه وإعداده لهم الآلات. الآلات حفظك الله هي الأعضاء الجوارح التي فيك التي تستعملها حفظك الله، فأعطاك العين وأعطاك الأذن وأعطاك اليد وأعطاك كذا وكذا وكذا، من كل هذا حفظك الله من كل سوء. فيقول هنا بارك الله فيكم، يقول وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء. تخيل نعمة الزرع، لو لا يوجد زرع، دعك من الزرع، لو لا يوجد نحل، تعرفون النحل؟ النحل الذي إيه؟ الذي يخلق الله منه العسل ويخرج العسل، النحل. الآن دول العالم تصرخ من قلة عدد النحل، أمريكا تصرخ الآن من قلة عدد النحل، الصين تصرخ الآن من قلة عدد النحل. أنت تقول نحل يقل، ما المشكلة؟ يموت النحل، يموت النحل، لا توجد زراعة، لأن من الذي يلقح الأشجار؟ النحل. إذا قلت أعداد النحل قلت الرقعة الزراعية في الأرض، أدى ذلك إلى مجاعة، قلة الطعام. هذه نعمة من نعم الله، أنا وأنت ممكن لا نفهم هذا. يا رجل لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وله حاجة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. إياك أن تظن لماذا العصافير، تعالوا نقتل العصافير، تعالوا نصطاد العصافير، تعالوا نصطاد وحيد القرن ونأخذ هذا القرن ونبيع ونفعل. إياك، هذا كله يؤدي إلى مفاسد في الأرض، الإنسان بهذا يفسد في الأرض، الإنسان بهذا يفسد في الأرض. فهي نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها، فلا بد من المحافظة عليها. فيقول هنا حفظكم الله التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه سبحانه وتعالى، وهذا مصداقا لقول الله في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، الله هو المنعم علينا بالنعم، الله هو المنعم علينا بالنعم. يقول وتربيته تعالى لخلقه، وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين، لكل المخلوقين حتى الكافر، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم. لكن لما نقول هنا في الهداية العامة، الهداية تكون هداية الإرشاد، فالله أرشد الكافر، بل أرشد الحيوان إلى ما ينفعه، حتى الحيوان. هو من الذي علم الأسد أن يأكل اللحوم ولا يأكل النباتات؟ من علم النملة أن تأكل، حفظك الله، الحلو ولا تأكل الأشياء المالحة؟ من الذي علمها ذلك؟ الله. وهذه تسمى بهداية الإرشاد. فهنا يقول والعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة يا شيخ، التربية الخاصة، قال تربيته لأوليائه، المقصود من المسلمين. وكل مسلم فهو ولي لله، ولكن تختلف درجة الولاية بحسب إيماني، بحسب إيماني. فالأنبياء أعظم الناس ولاية لله رب العالمين. فانتبه، كل مسلم هو ولي لله، ولكن درجة الولاية تختلف، فانتبه لهذا. فيقول تربيته لأولياء فيربيهم بالإيمان، يعني إذن لهم تربية عامة وتربية خاصة، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له، هداية التوفيق، ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق، جمع عائق، والعائق هو كل ما يعيقك عن الوصول لشيء ما، والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها، حقيقة هذه التربية الخاصة، تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. ولذلك لما تنظر في القرآن الكريم أكثر أدعية الأنبياء جاءت به كلمة الرب، ربي إني، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وانظر للأدب كيف يدعو الله، انظر إلى الأدب لتتعلم كيف تدعو الله. لم يكن له أنا فقير وأنا محتاج وكذا، لا، لما أنزلت إلي، يعني يوجد ولكن أنا أحتاج المزيد. فالإنسان حتى لو كان فقيرا فالله أعطاه من الخير وإن لم يرى ذلك، لكن أنت تطلب المزيد. ارجع، يعني لا نريد، سيأتينا أمثلة كثيرة جدا في القرآن لننظر إلى دعاء الأنبياء، ربي ربي ربي ربي ربي ربي. الشيخ يقول لعل هذا هو السر في أنهم كانوا يكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى بالرب. ثم يقول الشيخ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، داخلة تحت ربوبيته الخاصة. ثم يقول فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه رب العالمين سبحانه وتعالى، دل على ماذا؟ على انفراده بالخلق، فهو رب العالمين لأنه الذي خلقهم، رب العالمين لأنه الذي يدبر أمرهم، رب العالمين لأنه الذي ينعم عليهم، إلى غير ذلك. قال وماذا أيضا يا شيخ؟ على انفراده بالخلق وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، بكل وجه واعتبار. ولذلك قال صراحة في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واعلموا أن الله غني بذاته بخلاف المخلوق، المخلوق إذا كان غنيا فهو غني بشيء ما، فنقول هذا غني بصحته، هذا غني بماله، هذا غني بمنصبه، هذا غني بكذا. دل ذلك غني به بالشيء أنه فقير إلى هذا الشيء. لما تكتب الآن على السبورة كأنها معادلة، الإنسان أو زيد، زيد غني بماله تساوي فقير إلى ماله، لأنه لو فقد المال صار فقيرا. لكن لما تكتب الله غني بذاته، بذاته تساوي ليس فقيرا إلى شيء، ليس فقيرا إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. الغني الصمد القيوم الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء وكل الخلائق تحتاج إليه، القيوم الذي يقوم بنفسه وكل الخلائق تقوم به فهي محتاجة إليه. فيقول هنا الشيخ رحمه الله وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. ثم يقول مالك يوم الدين، ويبدو أننا سنكمل إلى العصر وما كان هذا في النية، ولكن يعني رغبة لكم في أول يوم فلا بأس حتى نكمل الفتح. أين الرحمن الرحيم؟ شيخ، الشيخ لم يذكر الرحمن الرحيم. نقول فسرها في البسملة، يعني لم يذكر الشيخ الرحمن الرحيم اكتفاء بذكرها في البسملة. ولكن هذا لأن الشيخ ونعتذر للشيخ ونلتمس العذر للشيخ حفظكم الله تعالى ونلتمس العذر للشيخ حفظكم الله تعالى في أنه يعني تركه، ولأن التفسير يعني من التفاسير الموجزة المختصرة. لكن هل الرحمن الرحيم عند التدقيق هي معنى الرحمن الرحيم الذي في البسملة؟ يعني ربنا لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يثني على نفسه هنا حفظكم الله تعالى، هل هذا الرحمن الرحيم هنا بنفس معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا. لماذا لا حفظكم الله؟ لأن لما ذكر الرحمن الرحيم في البسملة كان ذلك من ثناء الله سبحانه وتعالى على نفسه، أما هنا حفظكم الله ليبين سبحانه وتعالى إنعامه، أما هنا فمن أجل أن يبين للناس أنه الرحمن الرحيم، فهذا يتعلق بالمخلوقين، فهو رب العالمين. يا أيها الناس لكم احمدوا الله، لماذا نحمدك يا ربي؟ أنا ربكم رب العالمين جميعا، وأنا رحمن لكم رحيم لكم، وأنا مالك يوم الدين لكم، فأنتم سترجعون إلي وتحتاجون أنا الذي سأحاسبكم. فكان هنا حفظك الله تعالى ذكره للرحمن الرحيم حفظكم الله، تذكر كصفات له تعم المنعم عليهم، يعني تتعلق هنا بالمنعم عليهم، فكان من فائدة في ذكر ذلك، لأن القرآن الكريم عندما يكرر شيئا حفظكم الله يعني يعيده، فاعلموا أنه يكرره لمعنى، ولابد أن تبحث وأن تجتهد عن هذا المعنى. إذن هنا ذكره مرة أخرى للرحمن الرحيم هذا حفظكم الله ليبين أن هذا عام يعم المنعم عليهم وهم المخلوقات التي لله رب العالمين. قال مالك يوم الدين، وأنا تركت بعض الأشياء حتى يعني لا يأتي شيء في ذهنكم من الكلام عن، وأجلت ذلك إن شاء الله مع أن موضعه أن يكون في أول الصورة، ولكن سنذكره في آخر الصورة، وهذا كله من التجوز في اليوم الأول. يعني أعرف عندكم شغف وعندكم لهفة وشوق لقراءة التفسير، لكن كان ينبغي فقط أن نذكر أسماء الفاتحة، فضائل الفاتحة، وأن نذكر حفظكم الله تعالى هل هي مدنية أو مكية فقط. أنا دائما سأكتفي بهذه الثلاثة، ولما ندخل في سورة لها سبب نزول أو آية لها سبب نزول نذكره أيضا إن شاء الله تعالى. فيقول هنا يا طلبة العلم بارك الله فيكم، يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، وسنتعرض فقط في تفسير السعدي ونحن نقرأ إلى القراءات التي تخص المعنى، لن نتعرض إلى القراءات التي تخص الآداء، لأن هناك قراءة اسمها قراءة آداء، وهناك قراءة اسمها قراءة معنى. قراءة معنى هذا هو المهم عندنا، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، القراءات التي ستعطينا معنى، وسنبين القاعدة في ذلك كما هنا إن شاء الله تعالى. لكن هناك قراءات اسمها قراءات الآداء لا علاقة لنا، يعني هل نكون موسى أو موسى؟ حتى لو قرأوا موسى، موسى أداء، هو موسى لا يعطيني أي معنى، فأنا يعني لا علاقة لي بهذا، واضح. فقال هنا مالك يوم الدين، طبعا لما نقول مالك هناك قراءة أخرى ملك، فالشيخ هنا فسر مالك وسنراه إن شاء الله مع الشيخ، فقال المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب. يعني هنا حفظكم الله لماذا الله سبحانه وتعالى كان يأمرنا؟ لأنه حفظكم الله مالك يوم الدين، هناك ملك، الملك حفظكم الله ومالك، ملك ومالك، كل منهما حفظكم الله له ما له. عندي الآن ملك، ملك هذا الملك طالما هو الملك فهو الذي يحكم يأمر وينهى، لو مالك فهو الذي يتصرف يعطي ويمنع. أنت مالك المال، أنت مالك المال، تعطي وتمنع، تعطي من تشاء من مالك وتمنع من تشاء، أنت مالك. لو أنت ملك حفظك الله ستحكم في الناس يفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فالقراءتان كل قراءة من قراءات المعنى تحمل عند المفسرين على أنها آية مستقلة، كأن هذه آية وكأن هذه آية، وهذا من إعجاز القرآن، كأنه أتى بآيتين يا طلبة العلم. فقال هنا نفع الله بكم، يقول ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة. ما المقصود بيوم الدين؟ قال يوم القيامة، والدين مصدر من الفعل دانا، دانا والجمع أديان، مصدر من الفعل دانا، دانا يدين دينا حفظكم الله. فقال الشيخ وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، يعني يجازون بأعمالهم، يدان الناس يجازون فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. ونردد الآذان إن شاء الله ونكمل هذا الجزء إن شاء الله. فهنا يقول الشيخ حفظكم الله حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى من عبيده يوم القيامة، واقفون لمجازات ربهم لهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. وهنا قال حفظكم الله تعالى مالك يوم الدين، وقلنا هناك ملك ومالك وبينا، والله رب العالمين هو مالك الدين يعني يوم الدين، مالك يوم الدين ومالك بقية الأيام، لأن المقصود بيوم الدين القيامة، تسمى بيوم الدين لأنه يوم الجزاء، فالدين هنا بمعنى الجزاء حفظك الله. فالله عز وجل هو مالك يوم القيامة يعني مالك يوم الدين، وكذلك هو سبحانه وتعالى مالك بقية الأيام، ولكن خص هذا بالذكر سبحانه وتعالى، خص هذا اليوم بالذكر سبحانه وتعالى لأهمية هذا اليوم عند الناس أولا، عند الناس كلنا قلوبنا متعلقة بهذا اليوم، فيريد أن يجعل لك من إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية في هذا الباب، فيتعلق قلبك بالله دون ما سواه، لأنه المالك على الحقيقة والملك على الحقيقة لهذا اليوم يا طلبة العلم. فلا تنفع فيه أي أمور حفظكم الله دون أن يكون من الله الأمر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال هنا حفظكم الله كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، يعني خص هذا اليوم بالذكر، لأن القلوب كما نرى متعلقة بماذا؟ بهذا اليوم. عرفت لماذا خصه؟ قال فخصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. وهنا نقف إن شاء الله تعالى لنكمل بقية الفاتحة بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.